سلام المحبة فاحش ذا ولاحت أزاهيره ورؤى سلام يلملم كل الشتات ويجلو عن القلب ما قد غشى سلام فؤادي لكم يا فؤادي فأنتم له حبه ومنى وطبتم وطابت مساعيكم وفي الخير بلغتم منتهى سلام المحبة فاحش ذا ولاحت أزاهيره ورؤى سلام يلملم كل الشتات ويجلو عن القلب ما قد غشى أتى العيد والأنس في صحبة فطاب التصاحب دامت عرى وصاحب إلهي بين القريبين من ليس يجمعهم ملتقى من ليس يجمعهم ملتقى سلام المحبة فاحش ذا ولاحت أزاهيره ورؤى سلام يلملم كل الشتات ويجلو عن القلب ما قد غشى فهيا جميعا نعين على الوصل والله جاز عظيم جزاه فأرحامنا عزنا في الدنا وعون امرئ دهره قد رزاه فأرحامنا عزنا في الدنا وعون امرئ دهره قد رزاه سلام المحبة فاحش ذا ولاحت أزاهيره ورؤى سلام يلملم كل الشتات ويجلو عن القلب ما قد غشى أقومي سعدنا بلقياكم وتم السرور ونادى نداه فلا فرق الله جمعا لنا ولا أفرح الحاسدين انقضاه فلا فرق الله جمعا لنا ولا أفرح الحاسدين انقضاه سلام المحبة فاحش ذا ولاحت أزاهيره ورؤى سلام يلملم كل الشتات ويجلو عن القلب ما قد غشى ويجلو عن القلب ما قد غشى.